لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال الفصل الثاني: انتفاع الموتى بتصدق الأحياء عنهم. قال الفصل الثاني: انتفاع الموتى بتصدق الأحياء عنهم. سبق أن هذا الباب الشيخ يأخذ فيه كما ذكرنا، وهو الباب الثالث، أنواع أو تفصيل لأنواع العبادات وما يصل ثوابه منها إلى الأموات. وسبق في المرة السابقة أن تكلمنا عن الدعاء، وأيضا كما تقدم ويعني سبق الكلام حوله كثيرا، أن الدعاء مجمع على أنه يصل بإذن الله أو ينفع الأموات. أما اليوم فنتكلم أو الكلام يكون على الصدقة أو عن الصدقة. والحقيقة أن الصدقة بداية يعني أيضا مما هو مجمع عليه، أن الصدقة تنفع الميت، أي صدقة الحي للميت، أنها تنفع الميت. أما الفصل فهو تفصيل، يعني ابتداء حول أنواع مثلا الصدقات التي ينتفع بها الأموات من الأحياء، ثم يسوق الشيخ أدلة على هذه المسألة، وهي مسألة انتفاع الأموات بصدقات الأحياء، ثم يشير إلى أفضل أنواع الصدقات، أفضل أنواع الصدقات التي نتصدق بها لأمواتنا. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. قال: انتفاع الموتى بتصدق الأحياء عنه. قال: أولا الزكاة التي وجبت على الميت قبل موته، هذا نوع من الصدقة، الزكاة التي وجبت على الميت قبل موته هو نوع من الصدقة الواجبة على الميت أثناء حياته. إن الميت كان في حياته كان عليه زكاة ومات ولم يخرج هذه الزكاة، أي يعني أنها استحقت في ماله، يعني مر على ماله حول أو جاء نصاب أو نوع المال الذي عنده توفرت فيه أسباب استحقاق الزكاة، ومات هو ولم يكن قد أخرج الزكاة، قال: لا تسقط الزكاة عمن وجبت عليه بموته، ويجب إخراجها من جميع تركته وإن لم يوصي بذلك، لأن هذا حق الله تعالى، وذلك مذهب جمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله تعالى. الشيخ يشير في الهامش للخلاف الآخر، يعني اللي هم المخالفين للجمهور، أنا هذكره بعد ما أقرأ الفقرة دي. قال: لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني التركة تقسم بعد ما يخرج منها الوصية والدين. قال: فجعل سبحانه حق الورثة في تركة مورثهم في مرتبة تالية لما يوصي به من هذه التركة. يعني الميت لما يموت ماله في ثلاث صور: تركة أو ميراث، ووصية لو كان هو موصي، وديون. الديون والوصية أول شيء يخرج، الدين، الوصية، بعد كده المال الذي يورث. قال: وما وجب عليه من دين، وجعل إخراج الدين من التركة كلها مقدما على تقسيم التركة بين الورثة. والدين في الآية عام فيشمل الزكاة، لأنها دين وجب لله تعالى وللمستحقين، وهذا هو الصحيح، إن الدين يخرج أولا، بخلاف من خالف في هذه المسألة كما أشار الشيخ في الهامش. قال: وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزكاة تسقط بموت من وجبت عليه، وهذا في نظر شديد. ولا يجب على وارثه أن يخرجها عنه إلا أن يكون قد أوصى بذلك، فتخرج من ثلث التركة المخصص للوصية ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإن لم يوصي بها سقطت. هذا كلام يعني للحنفية والمالكية، وهذا في نظر كما سبق، لأن هذا دين ودين الله أحق وعليه. فإذا ترك الميت عليه زكاة ومات وجب إخراج الزكاة أولا من ماله، وينتفع هو بذلك. يعني ينتفع لزكاة واجبة، نعم، يعني تبرأ ذمته عند الله من هذه الزكاة، إن الورثة يطلعوا الزكاة اللي هو ما طلعهاش، فتبرأ ذمته عند الله بذلك. قال: ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ولم يستفصل أكان أوصى بقضاء ذلك عنه أم لا، وهيجي معنا الرواية اللي فيها الكلام ده. قال: وإنما أمر بالقضاء مطلقا وإن لم يوصي. يعني قال دين الله أحق، ولم يسأل السائل هل وصى ميتك أو ميتك، هل وصى بذلك أم لا. قال: وبأن الزكاة حق مالي لزم الميت في حياته فلم يسقط بالموت كدين الآدمي، مثل دين الآدمي. الميت مات عليه دين، هيقضى من ماله، كذلك الزكاة دين، مات عليه زكاة تقضى من ماله. نعم. يبقى إذن هذا أول نوع ينتفع به الميت من الحي، إنه لو هو ما طلعش الزكاة سواء كسلا بخلا غيره يخرجها عنه الحي، فتبرأ ذمته بفضل الله وبإذن الله. قال: ثانيا صدقة النذر. ودي صدقة من النوع الواجب، إلا أنها تختلف عن الزكاة بأنه أوجبه هو على نفسه، إن هو الإنسان اللي مات ده هو اللي كان أوجب ذلك على نفسه. قال: أما الصدقة التي أوجبها الميت على نفسه بالنذر فعلى أوليائه، يعني قال لله عليه أن أفعل كذا من المال صدقة، يعني أتصدق بكذا ومات ولم يفعل، قال: فعلى أوليائه أن يقضوها عنه بعد موته، لعموم حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. ولأن النذر لا يسقط عن الميت بموته فوجب قضاؤه. نعم. النوع الثالث من الأموال التي ينتفع بها الميت بفعل الحي، قال: صدقة التطوع. وده يعني أوسع باب بعد موت الإنسان، لأنه الإنسان لو عليه زكاة خلاص بتزكى وتنتهي، عليه نذر بيوفى وينتهي، لكن الذي في الحقيقة يبقى والأمر فيه واسع صدقة التطوع. أمواتنا رحمهم الله ينتفعون منا بصدقات التطوع بأنواعها كما سيأتي. قال: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الميت ينتفع بما يهدي إليه الأحياء من الصدقات، لعموم الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، يعني العقيدة الطحاوية، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال: وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، قال: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. يعني ولسه هنكمل الكلام، لكن أنا بس بألفت النظر إلى أن قول الإمام ابن القيم من صام أو صلى دول فيهم اختلاف بين العلماء، أو تصدق لا، هذه محل اتفاق بين العلماء. يبقى الصدقة متفق أهل السنة والجماعة والعلماء متفقون على أن الصدقة ينتفع بها الميت من الحي. أما الصيام والصلاة يأتي تفصيل آخر عند الكلام عن الصيام والصلاة. قال: ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته لهم قبل الفعل، أهداه أو لا يهديه، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل. واستحب بعضهم أن يقول إذا نوى: اللهم اجعل ثوابه لفلان، ويثاب كل من المهدي والمهدى إليه. هتيجي برضو معانا مسألة النية متى تكون في فصل مستقل إن شاء الله تعالى. قال: ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على وصول الصدقة للميت، وقد بوب صاحب المنتقى في كتابه اللي هو جد ابن تيمية فقال: باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموت، اللي هو شرح الشوكاني بقى في نيل الأوطار. قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابهما، فيخصص بأحاديث الباب عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، إنه ينتفع بهما الأموات. الحقيقة أن يضاف إلى ذلك كذلك كما نقل غير الحافظ قضاء الديون، إنه مما أجمع عليه أن الميت ينتفع به الدعاء، الصدقة، قضاء الديون. نعم. قال: لعل يعني قضاء الديون قد يكون فرع في باب الصدقات، لأنه اللي هيقضي الدين كأنه بيتصدق عن هذا الميت. قال: الأدلة على انتفاع الموتى بصدقات الأحياء، يعني تقرر هذا في كلام العلماء، والشيخ كأنه يقول: أنا سآتي به الأدلة على ما تقرر من إجماع واتفاق على أن الصدقة ينتفع بها الأموات من الأحياء. قال: الأدلة على انتفاع الموتى بصدقات الأحياء، وذكر جملة من الأحاديث. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا، مخرفا المخرف يعني زي بستان بس بيبقى غالبا نخل. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها، رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة يعني الخير في الأمة والله والحمد لله إلى يومنا هذا. أحيانا الواحد فينا لما كان يقرأ مثلا أخبار الصحابة، واللي يتصدق بمخرف، واللي يتصدق ببستان، واللي يتصدق، فكان الواحد أحيانا الشيطان يقول: ده خلاص انتهى، عهد انتهى. لا والله، والله لا يزال في الأمة والحمد لله أناس يعني عندهم والحمد لله إقبال على البذل والخير والنفع، بس هم يثقوا في الجهة أو يثقوا في العمل اللي أنت هترشدهم إليه أو نحو ذلك. هتجد والله ناس يعني ما شاء الله هيقبلوا إقبال عالي جدا بالصدقة. قال: في رواية أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. الظاهر أنه هو الحديث الأول بتاع ابن عباس ده هو هو الصحابي سعد بن عبادة هو صاحبه، اللي هو في الرواية الثانية ظهر اسم الصحابي. فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها، فهذا فيه دليل على أن الصدقة تنفع الميت، إذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل يعني أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، في بعض الروايات إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. افتلتت يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة كأنها لم تكن مريضة ولا يعني عندها أي أعراض يعني تشير إلى الموت، ماتت فجأة. قال: ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. وأظنها لو تكلمت، سعد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أمي لو كانت يعني في فرصة أنها تظن أنها تموت كانت هتقول تصدقوا وفعلوا نحو ذلك، فهل لها أجر إن تصدقت عنها وليها أجر، يعني أنا كمان يبقى لي أجر. قال نعم، فتصدق عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم فتصدق عنها، اذهب يعني فتصدق عنها. فهذا الحديث فيه دليل على أن الميت ينتفع بصدقة الحي وإن لم يكن هو قد وصى بذلك، فضلا عن أن يكون هذا من أصل عمله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. الصحابي بيقول له أنا أبويا مات وعنده مال ولم يوصي، ما وصاش بالصدقة بعد موته، ما قالش يعملوا عني صدقة مثلا، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه، إن أنا أعمل صدقة له يعني بالمال؟ قال نعم. فهذا أيضا يدل على ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. العاص بن وائل ده كان كافر ومات كافرا، وهو ده اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وجاب عظم بالي وقال له تزعم أن ربك يجمع هذا إلى آخر يعني ما جاء في الحديث. قال أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة. يعني أن العاص ده مات، أبو عمرو بن العاص مات وكان ناذر أن ينحر 100 بدنة ومات وما نحرهاش، ابنه هشام ابن العاص نحر حصته 50 بدنة أنه هو واحد من يعني ابنه الثاني عمرو، فهشام نحر 50. فجاء عمرو يعني قال وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أنا أروح أنحر 50 إبل الأخرى أوفي بنذر أبي العاص بن وائل هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. هذا الحديث في فقه كبير جدا، لكن الوقت طبعا نشير إلى الشاهد فقط، وهو أنه ينتفع المسلم بصدقة الحي، بصدقة الحي، يعني الحي لو تصدق له نفعه ذلك. طب والكافر ما ينتفعش ليه؟ لأن الكافر لا ينفعه عمل والعياذ بالله، لأنه فقد الإيمان، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقين. قال لقد قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال والصدقة الجارية تدخل في الآثار التي يخلفها الميت وراءه في الدنيا، يعني يكتب له ذلك. إن الآية يعني تشهد أنه يكتب له آثاره، إن الأعمال التي تكون من بعد موته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث إلا من صدقة جارية، يبقى إذن الصدقة تنفع الميت، الصدقة تنفع الميت. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه يعني تنفع الميت من فعل الأحياء إن أدروا له صدقة جارية. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده 3، ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغ أجرها، وعلم يعمل به من بعده. شاهد وصدقة تجري يبلغه أجرها. قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 3، ومنها الصدقة الجارية وهي الوقف. وانتبه بقى للعبارة دي، وسواء في ذلك أوقف الميت من ماله أو أوصى بوقفها بعد موته أو أهدي إليه بعد موته، ودي أكبر شاهد للحديث يعني، أو أهدي إليه بعد موته، إنه ينتفع أيضا بما أهدي إليه بعد موته من الصدقات. قال النووي وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين. نعم. قال فائدة: لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع إلى الدنيا؟ يعني الشيخ بيذكر فائدة كده لطيفة، ليه الميت لما يتمنى أن يرجع للدنيا يتمنى أن يتصدق؟ قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ولم يقل أعتمر أصلي أصوم فأصدق، إنما قال فأصدق، وما قالش فأعتمر أو أصوم أو أصلي مع جلالة هذه الأعمال. قال العلماء: قال ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته. لطيفة جميلة خالص أثر الصدقة، وإنه يعني الفقراء منا ما يحتقروش أي شيء من الصدقات، وأنا بنبه على ذلك لأن الناس دلوقتي في ظروف شديدة جدا وغلاء وضغط شديد جدا يعني على الناس، إلا أن هذا لا يمنعك من الصدقة بإذن الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. فاليسير تقوا النار ولو بشق تمر، الواحد حتى يطلع كل يوم شيء يسير. قال ومن أنواع الصدقة عن الميت وخصوصا لأمواتنا: أنت مأجور والله في كل الأحوال، يعني الواحد فينا لو طلع صدقة لوالده والدته لقريبه لحبيبه الميت أنت مأجور، وهو كذلك ينال هذا الفضل. قال من أنواع الصدقة عن الميت، قال العلامة ابن جبريل رحمه الله: وأما الصدقات فلا شك في وصولها، سواء كانت من الميت كالأحباس التي يوصي بها، يعني الميت في حياته قال بيعملوا كذا وقف، قال أو كانت تبرعا من الحي، أو كانت تبرعا من الحي فلا شك أنه في أنه يصله أجرها إذا تصدقت عنه صدقة، إذا تصدقت عنه صدقة خاصة كصدقة الأضحية، وكذلك الصدقة في رمضان بطعام أو لحم أو كسوة على مستحق أو نقود ينتفع بها، وأهديت أجرها لأخيك أو لأبيك فإنه ينتفع بذلك ويصل إليه أجرها، وكذلك كل الأعمال المالية ونحوها. وما بقية الأعمال فاتفقوا بأن من تبرع بصدقة عن ميت يصله أجرها، سواء كانت عينا أو طعاما أو لحما أو كسوة، كل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية. كثير في الحقيقة منا مشغول جدا بأن يعمل عمرة لأبيه أو لأمه أو نحو ذلك، خير، لكن كثير منا ربما يعني يذهب عنه هذا الوجه، وجه الصدقات ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة. قال وتلك الصدقة تعم إذا كان الميت هو الذي سبل تلك الأسبال أو تصدق بها عن ذريته، أي تبرعوا عنه بمال يتصدق بغلته فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدق بها عنه وجعلوا أجرها للميت، ويدخل في ذلك الأضاحي إذا أوصى بها أو ذبحت عنه، فإنها من جملة الصدقات. وأما الصدقات الأخرى فيصل أجرها، فإذا تصدق عنه ولده أو قريبه صدقة على فقير أو مسكين أو ابن سبيل، يعني فقه عالي جدا إن الواحد فينا مثلا وإنت رايح تدي صدقة الفقير إنوي أنها لأبيك الميت فأنت ستؤجر وسيكون لأبيك الأجر. قال أو على ابن سبيل أو على ذي حاجة قريب أو بعيد ثم أهدى أجرها للميت نفعه ذلك، وكذلك إذا أطعم الطعام أو كسى كسوة ونوى أجرها لميته نفعه ذلك، لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرع بها ونوى أجرها للميت وصل أجرها بمجرد النية. ويدخل في ذلك أيضا الصدقات التي يتبرع بها غير القريب، كان يتصدق عنه أحد معارفه لأنه نفعه أو لأنه نفع غيره من المسلمين، إن ذلك يصل إليه. ثم عنوان الشيخ قال: من أفضل أنواع الصدقة سقي الماء، الشيخ هيذكر أنواع من الصدقات، لكن بدأ وبوب لها بأنها أفضل أنواع الصدقات سقي الماء. قال روي عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، يعني الحسن، وفي رواية فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. الحديث هذا ضعيف في الحقيقة، لأنه كما أشار الشيخ حتى في الهامش فيه انقطاع، لأن الحسن لم يدرك سعدا ولم يسمع منه. يعني الحسن بن علي لم يدرك سعد بن عبادة رضي الله عنه ولم يسمع منه، ولذلك هذا الحديث فيه ضعف شديد، وإن كان هو مشهور هذا الحديث أفضل الصدقة سقي الماء. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء. هذا الحديث أقوى منه سندا، يعني أحسن منه سندا. نعم وعليك بالماء، يعني تصدق عنها بسقي الماء. قال وحفر عثمان ابن عفان رضي الله عنه بئر رومة وأوقفه في سبيل الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة. يعني هذا الحديث في فضل يعني عثمان رضي الله عنه. قال وعن بشير الأسلمي قال لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني عفار عين يقال لها رومة. استنكروا الماء يعني قلة الماء، وكان يبيع القربة بمد، يعني الرجل ده صاحب البئر دي، وجاء في بعض الروايات انه كان يهودي صاحب هذه البئر، كان يبيع القربة بمد، يعني مد من الطعام. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب في انه يتصدق بها يعني. فقال يا رسول الله ليس لي ولا عيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان، الرجل يعني اعتذر عن سيد النبي على الصدق، فبلغ ذلك عثمان فاشتراها 35,000 درهم رضي الله عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ يعني أنا يا رسول الله سمعت أن أنت قلت كذا، هل ممكن أنا يكون لي هذا الأجر؟ قال نعم. قال قد جعلتها للمسلمين، تصدق بها عثمان رضي الله عنه وارضاه. حقيقة الواحد عثمان ده لما بيتذكره ومع الفتن الكثيرة جدا في هذا الزمان، يعني يقول نسأل الله العفو والعافية. عثمان رضي الله عنه يعني وصل بالمسلمين، يعني منهم طبعا يعني من هو يعني في المسلمين محسوبا حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يقتلوا هذا الرجل ويحاصروا بيته ويقتلوه ليلا غدرا وخيانة، والمصحف يعني بين يديه، وهو الذي فعل كل هذه الأفعال والأعمال وله كل هذه البشارات، لكن الفتن والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. وزاد النسائي فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال ومما يدخل في هذا إجراء الأنهار، يعني مما يدخل في مسألة سقاية الماء إجراء الأنهار، الناس تحفر أنهار وترع نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته الحديث وفيه أو نهرا أجراه. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية، يعني قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، قال دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس أي الصدقة أفضل فقال الماء، ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ثم ساق حديث سعد بن عبادة ثم قال: فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى. قال: وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحياه. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فنزل بئرا يشرب منها، ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أعلق أو يعني إضافة إن صح التعبير، يعني أراها مهمة يعني من باب التنبيه، وهو أن سقي الماء من أجل الأعمال في الصدقات، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن سقي الماء يكون في مواضع الحاجة إليه، وإلا بعض الناس مثلا يأتي بثلاجة مثلا ويضعها مثلا في منطقة كلها يعني موجود فيها المياه، موجود فيها المياه، لكن هذا ينتبه إليه، لأنه كلما كانت الحاجة إلى الماء كلما كان هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سقي الماء في المكان الذي يعني يرجو الناس فيه الماء. ولماذا الماء؟ ولماذا سقي الماء من أفضل الصدقات؟ لأن الماء شريان الحياة كما يقولون، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء تحيا به الدنيا ويحيا به الخلق، ولذلك ينبغي أن ينتبه إلى أن وضع صدقة الماء يكون في المكان المناسب، لا أن يأتي إنسان ويعمل تلاجة في مثلا في منطقة مليانة أمياه وتلاجات والدنيا كلها، وفي الآخر الأولاد في الشوارع يكسروها ويرموها وخلاص. لا، إنما ينتبه إلى ذلك. الأماكن اللي تحتاج مياه، أبار مياه مثلا في أماكن الناس يحتاجون إليها، مثلا أماكن فيها عطش فيها حاجة، هذه الأماكن هي التي فعلا يصدق فيها أن أفضل الصدقة سقي الماء. قال: ومن أنواع الصدقات إطعام الطعام. قال: لأنه في معنى سقي الماء. كل ذا المقصود يعني الشيخ بيذكره هنا أنه من باب أن هذا من ما ينتفع به الأموات، يعني أن نجعل للأموات هذه الأعمال. قال: إطعام الطعام، لأنه في معنى سقي الماء ولدخوله في عموم الصدقة الجارية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: لأن في إطعام الطعام إحياء للنفوس، وبخاصة زمن المجاعات والكوارث والحروب. قال: ومنها تفطير الصائمين. قال: فعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. إن إحنا نيجي في أيام الصيام في رمضان أو غيره ونطعم الصائمين، ينبغي أن يكون صاحب الصدقة أيضا عنده نباهة، ما يأتي بطعام وخلاص ده إفطار الصائمين والناس مش صائمين، لا، إنما هو ينبغي أنه يضع صدقته في مكانها، يبحث عن الصائمين. قال: ومنها عتق الرقاب. ومنها عتق الرقاب، وذكر يعني الشيخ يعني كلام للعمة في فضل عتق الرقاب، أنا هختصر علشان طبعا فاضل جزء يسير كده. قال: ومنها أنواع الوقف الخيري. قال: كعمارة المساجد، كعمارة المساجد يهدى ثواب عمارتها للميت. إن الناس يتصدقوا لموتهم بتعمير المساجد ويعني حاجات المساجد. قال: اثنان، أو وقف الأرض ليبنى عليها مسجد، أو دار للأيتام، أو مركز لتحفيظ القرآن، أو مدرسة، أو مستشفى للفقراء والمساكين، وهكذا، أو مكان للعلم والتعليم، يعني مراكز تعليمية، كليات تعليمية، يعني معاهد تعليمية، خصوصا العلم الشرعي، خصوصا العلم الشرعي. الحقيقة إنه باب يعني طلبة العلم والعلماء هذا باب يغفل عنه الكثير من الناس، يعني باب الإنفاق في هذا الوجه العلماء وطلبة العلم. من العلماء، لا أقول طلبة العلم فقط، بل من العلماء أنفسهم، من هو فقير والناس لا يدرون عنه لمجرد أنه هو كبير فيهم، هذا من أعظم الأبواب في الحقيقة في الصدقة، لأن هؤلاء العلماء إن لم يكفوا ربما شغلوا بالدنيا أو شغلوا بالرزق عن العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة إن هذا باب يغفل عنه كثير من الناس. أكثر الناس عندما يأتيك بالصدقات يقول أنا عايز أيتام، أنا عايز مطلقات، أنا عايز أرامل، أنا عايز جزاه الله خيرا، لكن كثير من الناس في الحقيقة لا ينتبه إلى مثل هذه الأبواب التي قد تكون في وقت من الأوقات أحوج من أبواب كثيرة من هذه الصدقات، وخصوصا في زمان يفتن فيه الناس في دينهم، وإن العلماء والدعاء إلى الله منهم ناس فقراء جدا، لدرجة أن تجد ربما يحدث لبعضهم أنه يتكفف الناس في وقت من الأوقات، وإذا تكفف الناس ربما تضيع دعوته، لأنه إذا تكفف الناس خلاص ربما الناس لا يأخذون عنه لأنه احتاج إليهم، كما يعني قال بعضهم من الذي سادكم لأهل البصرة؟ قالوا الحسن البصري. قالوا بما سادكم؟ قالوا باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إليه، إن هم احتاجوا إليه، عالم هم اللي يحتاجوا له، إنما العالم لو طلب من الناس الدنيا خلاص، وده شيء مشاهد. أنت حتى تعالى الواحد من إخوانك نفسه، كأنت كداعي أو شيخ أو عالم، تعالى الواحد حتى من تلامذتك نفسه واطلب منه شيء من الدنيا، تجد بعد كده قيمتك عنده بتقل. ولذلك العلماء والدعاء وطلبة العلم ده باب خطير جدا، ما ينبغي أن يغفل عنه المسلم، سواء صدق لنفسه أو صدق لميته. نعم. قال ثلاثة: وقف البساتين والمزارع. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقفها يعني الريع بتاعها، ريع المزارع، ريع البساتين، يخرج ليه وجوه الخير المختلفة. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب الماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله. حاجة جاب أعظم ممتلكاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هو ده أعظم حاجة عندي عشان أنا أنفق مما أحب. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، يعني لفظة بتقال للتعظيم والتفخيم، يعني بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. خلاصة يعني هذا الفصل أن الصدقة ينتفع بها الأموات من الأحياء باتفاق أهل السنة والجماعة، وأن الصدقة ينتفع بها الأموات من الأحياء بكل وجوهها، فليست مثلا محددة في نوع دون نوع، كل أنواع الصدقات ينتفع بها الميت من الحي، سواء كان قريبه أو يعني غير قريب له، يعني مش شرط ان يكون من اولياءه مثلا او قريب منه او من محارمه، لا ابدا، انا اتصدق عن صاحبي وحبيبي وجاري وشيخي ونحو ذلك، اتصدق عن هؤلاء بعد موتهم واقول هذه صدقه لمعلمي، هذه صدقه لجاري فلان الصالح، هذه صدقه لصديقي فلان الصالح. يعني انا يعني اختم بموقف يعني طرأ في ذهني في هذه اللحظه فقط، ونحن في الحج يعني جاءني سائق الحافلات التي كانت معنا، يعني فهو جاء يقول لي انا يعني اريد ان يعني افعل، انا مش متذكر اول التفاصيل يعني، فانا ظننت انه يتكلم عن نفسه، فقال لي لا ده انا بحج عن حد تاني، فانا ظننت بحج عن ابي ايضا عن امه نحو ذلك، وخصوصا انه كان يكلمني على مساله الهدي، وهو انا كنت اقول له ان كان يعني ان لم يكن معك مال، ان لم يكن معك مال او عندك مال فيسعك باذن الله الصيام، صيام 10 ايام. فجعل يقول لي لا انا لازم اذبح ولازم اقوم بالذبح، لان انا بعمل حج ده عن حد انا يعني غالي عندي ونحو ذلك. فانا ظننت عن امي عن ابي عن كذا، فاذا بنهايه السؤال عرفت انه يحج ويصر على الاخراء الذبح مع انه هو معوش مال كافي، يحج عن صديق له وصاحب له. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، فهذه أبواب ينتفع بها يعني الأموات أو أمواتنا، فلا يعني نغفل عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.